وما جاء في ثلاث رحم. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير ابو اسماعيل وهو ابن خليفه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن سلمان وعائشه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في صله الرحم. الرحم هي القرابه، وهم قرابه الانسان الذين وهم متفاوتون، فيهم الاجداد وفيهم الاولاد وفيهم الاخوه والأخوات والأعمام والعمات وأبناء العمومة وأبناء الأخوات، كل هؤلاء من القرابات، كل هؤلاء من القرابات. وقول الله عز وجل: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، المراد بذلك أصحاب القرابات. ويأتي في الفرائض وأولى الأرحام المراد به الذين لا يلفون بفرن ولا تعصيب، الذين لا يلفون بفرن ولا تعصيب، و يعني والذين ويقصد بهم الذين يعطون المال على قول بعض اهل العلم حيث لا يوجد من يلزم بفرق التعقيد، او انه يعني وانهم لا يورثون على خلاف غير ذلك، الا ولو الارحام في الفرائض هم الذين لا يرثون بفرق التعقيد. وقول الارحام التي جاءت في القران يراد بها القرابات، المقصود بذلك صله الرحم التي هي القرابه التي بين الإنسان وبينهم قرابة من أجداده وأولاده وإخوانه وأخواته وأبناء إخوانه وبني أخواته وأعمامه وبني أعمامه وأخواله وبني أخواله، كل هؤلاء من القرابات، وهم متفاوتون في القرب والبعد وفي الأحقية. كما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث الأول الذي مر بنا، الرجل سأل من أصل قال من أبر قال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب. وقد ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني الذي يحصل وإن أسيء إليه، وإن حصل التقصير من غيره فإنه هو يحصل منه الصلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافأة، أي الذي يكون وصله مكافأة لبعض أقربائه الذين يوصلونه، ليس هذا هو الواصل بالحقيقة، وإن كان واصلا، لأن الإنسان إذا أحسن إليه أحسن، أو إذا سبق إلى الإحسان أو سبق إلى البر والصلة كافأ ورد الجميل القريب بأن يهدي إليه هدية من قريبه، ثم هو يعني رد الهدية، هذا لا يقال أنه غير واصل، ولكنه ليس الواصل الحقيقي، بل الواصل الحقيقي هو الذي يحسن ولو أسيء إليه، يحسن ولو أسيء إليه، ولو حصل منه أن قطعت رحمه فإنه يصلها. ولهذا يقول الله عز وجل: فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله ليس الواصل بالمكافأة، أي ليس الواصل الحقيقي أو الكامل، إنما الواصل الذي إذا قطعت أو إذا انقطعت رحمه وصلها. لأن الإنسان بالنسبة للمكافأة يعني قد يكون جميل رب جميل، ولكن ما حصل منه يعني السبق إلى الخير، ولكنه إذا سبق ورد الجليل فإنه يعتبر واصلا، لكنه ليس الواصل الحقيقي. وهذه من العبارات التي هي من جنس ليس الفقير ليس رده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، وإنما الفقير الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يقن له ويصدق عليه، الذي ترده اللقمة واللقمتان هو فقير. لكن الفقير الحقيقي هو الذي لا يمد يده ويحصل منه تحصل عليه الضيق والشدة والفاقة ومع ذلك يصبر، فهذا هو الفقير الحقيقي الذي يحسن إليه